بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في مبحث أنه هل يلزم في النية التلفظ أم لا؟ قلنا لا يلزم، بل التلفظ بالنية مكروه في بعض الموارد، كما في الصلاة بعد الإقامة، ذلك لأن التلفظ بالنية مصداق من مصاديق الكلام الذي ورد فيه في جملة من النصوص أنه موجب لإعادة الإقامة. وكنا بصدد استعراض بعض الروايات، لأن البحث ليس هنا في محله، إنما فقط لكي نشير إلى بعض الروايات التي تدل على كراهة التلفظ بعد الإقامة. فقلنا توجد روايات تتضمن المنع عن الكلام في الجماعة، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي صريحة في الحرمة. ومن الروايات ما تضمنت المنع عن الكلام في صلاة المنفرد، كصحيحة محمد ابن مسلم، وهي ظاهرة في المنع، ظاهرة في الحرمة. لكن من الروايات ما تضمنت الجواز، وإلى هنا قد وصلنا، هذه الرواية لم نقرأها. توجد روايات تضمنت الجواز، كصحيحة حماد بن عثمان في الوسائل أبواب الآذان والإقامة الباب العاشر الحديث التاسع جزء الخامس صفحة 395. هذه الرواية لم نقرأها. قال: وبإسناده عن سعد. سعد إذا أطلق يقصد به سعد بن عبد الله، وهو ثقة. وبإسناده عن سعد، إذا رجعنا إلى رواية رقم، طبعا هذه الرواية منقولة عن التهذيب، وبإسناده يعني الشيخ الطوسي. إذا رجعنا إلى رواية رقم 8 وعنه، رواية رقم 7 وعنه، رواية رقم 6 وعنه، رواية رقم 5 وعنه، رواية رقم 4 كذلك، رواية رقم 3 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين النسائي، فيتبين أن الرواية رقم 9 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، يعني شيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله. تفضل. دليل الطبقات، لازم من أقول هاي الكلمة تراجعون أنتم، شوفوا الرجال، تروحون إلى سعد، فأكو تمييز مشتركات، فتروحون إلى تمييز المشتركات. تمييز المشتركات موجود في عدة كتب، أتكلم الآن كأصل موضوعي، لكن إن شاء الله سأتكلم في التفصيل في دروس قادمة. من الكتب الرجالية التي يعرف ويميز بها الراوي من هو معجم رجال الحديث، لكن يحتاج إلى شغل هواي من خلال معرفة طبقة الراوي في الحديث، يروي عن من ويروي عنه من. معجم رجال الحديث مشتغل شغل في غاية الدقة في تمييز المشتركات، لكن الآن نترك معجم رجال الحديث في التمييز، متعب بالنسبة لكم. من الكتب التي تميز كتاب للكاظمي من تلامذة السيد القوي رحمة الله عليه، اسمه هداية المحدثين، هذا يميز بين المشتركات. لكن أفضل منه الآن في هذه المرحلة معجم رجال، لأنها كتاب مفقود غير موجود إلا نادرا. أفضل منه الآن أن تراجعوا معجم رجال الوسائل. في آخر معجم رجال الوسائل يوجد تمييز المشتركات، يذكر الاسم المشترك ويقول يراد به كذا، يراد به كذا إذا إلا في موارد، ويذكر الموارد. الآن نسلم بهذه الدعوات كأصول موضوعية، والتحقيق في مرحلة أعلى، أنه فعلا هذا إذا أطلق يراد به كذا، التحقيق في مرحلة أعلى. لكن بالمران وبالممارسة أنتم بعد راح تميزون بين المشتركات، أنتم راح تميزون أنه هذا الراوي الذي يروي عنه الشيخ الطوسي يروي عن كتابه يسند إلى أصله من هو؟ من الواضح أنه سعد بن عبد الله. هذا بالمران والممارسة. الآن أنتم كأصل موضوع سلموا بما يقول صاحب معجم رجال الوسائل في تمييز المشتركات في آخر الكتاب، موجود في آخر الكتاب. مشكلة الكتاب طبعا هذا ما بي فهرس، لكن مرتب بحسب الحروف الهجائية، ترتيب جيد، تستطيعون مراجعة هذا الكتاب. إحنا إن شاء الله في يوم ما إذا انتهينا من رأس مبحث، وقبل لا ندخل في رأس مبحث نجي هنا نقعد نجيب معجم رجال الوسائل، أو في يوم آخر نجيب المفيد في معجم رجال الحديث، ونتعود نتعلم معا شلون نطلع المشتركات، شلون نطلع وثاقة الرجل وما لا. إذن بإسناده عن سعد بن عبد الله، لابد أمس تكلمنا، لابد أن نعرف طريق الشيخ الطوسي ما تجدون في الوسائل بإسناده عن سعد بن عبد الله، أو حتى لو لم يقل بإسناده وعن سعد بن عبد الله. الشيخ الطوسي لا يروي عن سعد بن عبد الله مباشرة، فلا بد أن تراجعوا طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله. وين الراجعة؟ في مشيخة التهذيب والاستبصار للتسهيل. وين الراجعة؟ الراجعة في الجزء 30 من الوسائل في الفائدة الثانية، طريق الشيخ الطوسي في الجزء 30 إلى سعد ابن عبد الله موجود في صفحة 136. قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله. طبعا في بعض العبائر توجد مشكلة ترى في الطريق، لكن احنا ما كنا داعي نستعجل، تجينا ان شاء الله في اثناء التطبيقات الروائية نجي ونتوقف عند بعض العبائر. قال: فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد الله عن ابي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوي. منو الشيخ ابو عبد الله؟ الشيخ المفيد. عن ابي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوي صاحب كامل الزيارة، عن ابيه عن سعد بن عبد الله. محمد ابن قولوي لم يوثق توثيقا صريحا، والد صاحب كتاب كامل الزيارات، لكن صاحب كتاب كامل الزيارات أكثر الرواية عنه وهو من مشايخه المباشرين. فإن كنت تبني على هذا المبنى فالطريق سليم ولا مشكلة فيه، وكأنه قدر متيقن. نحن وإن لم نقبل بتوثيق كل رواة كامل الزيارات كما كان يبني السيد الخوي رحمة الله عليه وتراجع عن ذلك، لكن يوجد قدر متيقن أن الرواة المباشرين لابن قولوي في كامل الزيارات ثقة، فالطريق سليم. لكن يوجد طريق آخر، وأخبرني به الشيخ رحمه الله، بعد عندما يطلق الشيخ هو الشيخ المفيد، عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين. من الصدوق؟ عن أبيه صدوق الأب، عن سعد بن عبد الله. هذا الطريق لا مشكلة فيه. بعد حطت يمك جنابك، اكتب يمك بعد انت في الوسائل في الجزء 30 في صفحة 136 في طريق الشيخ الطوسي الى سعد بن عبد الله انه طريق صحيح، اكتب بالهامش انه طريق صحيح، حتى بعد من تراجع ما عندك مشكلة انه طريق صحيح. اكتب الملاحظة، توجد مشكلة في محمد بن قولوي الا بناء على انه من المشايخ المباشرين لصاحب كامل الزيارات ولكن الطريق الثاني لا مشكلة فيه، ابتل بيمر جنابك حتى بعد هذا الطريق ما تحتاج إلى تحقيق. نرجع إلى الرواية. قال عن محمد، يعني عن سعد، عن محمد ابن الحسين، أيضا محمد ابن الحسين مشترك، وعندما يذكر ينصرف إلى محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب الثقة، وأيضا هذا موجود في معجم رجال الوسائل إن أحببتم أن تراجعوا. عن جعفر ابن بشير وهو الوشاء الثقة، عن حماد ابن عثمان وهو ثقة. فالرواية صحيحة السند لا مشكلة فيها. إن أخذنا بالطريق الأول للشيخ الطوسي إلى سعد الذي فيه محمد ابن قولوي فهي تستطيع أن تعبر عنها معتبرة للإلماع والتلميح إلى أنه يوجد كلام في محمد ابن قولوي، لكنها صحيحة في النتيجة عندما تبني. وإن أخذت بالطريق الثاني فهي صحيحة بشكل مسلم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة، قال نعم. شنو يعني قال نعم؟ يتكلم بعدما يقيم الصلاة، قال نعم، يعني لا مشكلة، لا بأس، لا منع، وهي صريحة في الجواز. ثم قال في ذي الحديث وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله. إذا عندك مشكلة في السند في الرواية تروح تشوف الطريقة الثانية، لكن قبل لا تشوف الطريقة الثانية تروح تشوف فعلا لا توجد كلمة تغير الاستظهار، نفس العبائر قريبة بنفس المعنى، لابد أن تروح تدقق. على كل حال ما عندنا مشكلة في الطريق الأول، وفي الطريق الثاني أيضا لا مشكلة، لكن صاحب الوسائل يقول لم نجده في الكافي. على كل حال ما عندنا مشكلة، الطريق الأول سندا ودلالة لا مشكلة فيه. جيد، لدي رواية تحرم الكلام بعد الإقامة في صلاة الجماعة صريح، ولدي رواية تمنع من الكلام بنحو الظهور في صلاة المنفرد بعد الإقامة، ولدي رواية تجوز صريح. وإن كانت هذه الرواية عن الرجل يتكلم بعدما يقيم ظاهرة أيضا في صلاة المنفرد، فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ توجد عدة محامل للجمع، لست هنا بصددها، لأن البحث هنا ليس في الكلام بعد الإقامة، أنا مجرد أريد أستشهد في أن التكلم بعد الإقامة شنو حكمه ومن مصادقه التلفظ بالنية، بحثه هناك. لكن من المحامل الحمل على الكراهة. كيف يكون الحمل على الكراهة؟ الحمل على الكراهة من خلال أن لدي رواية مانعة من الكلام، ولدي رواية مجوزة بشكل صريح، حينئذ نحمل ظهور الرواية الأولى في المانع نحمله على الكراهة. كيف نحمله على الكراهة؟ نرفع اليد عن الظاهر في الحرمة، نرفع اليد عنه بالنص المجوز، الرواية المجوزة نص، فتكون النتيجة ان الكلام بعد الإقامة مكروه. لكن هذا الحامل انما يتم بين الرواية المانعة بنحو الظهور والرواية المجوزة نصا، اما الرواية المانعة بنحو النص المانعة عن الكلام في صلاة الجماعة كانت نصا، هذه الرواية آبية عن هذا الحمل، تأبى عن هذا الحمل، لا بد من حمل آخر. بس شنو كيف نتصرف؟ كيف نقول؟ نقول ممكن أن نقول أن الحمل على الكراهة في صلاة المنفرد ونستثني صلاة الجماعة فنلتزم بالحرمان، أو نحمل الروايات على محامل أخرى موجودة في محلها. على كل حال نسلم هنا بأن القدر المتيقن من أن الكلام بعد الإقامة في الصلاة مكروه، والتلفظ بالنية من مصاديق الكلام فيكون مكروها. إذن كانت الدعوة الأولى أنه لا يلزم التلفظ بالنية. لماذا؟ لأن التلفظ بالنية خارج عن حقيقة النية وبينا ذلك. والدعوة الثانية بل أكثر من ذلك، التلفظ بالنية مكروه في بعض الموارد. ما هو هذا المورد؟ مورد التلفظ بالنية بعد الإقامة في الصلاة. واضح؟ لكن قد تقول أن التلفظ بالنية مما يرجع إلى الصلاة، ما جئتم به من أدلة تبين كراءة الكلام العادي بعد الإقامة في الصلاة، والتلفظ بالنية ليس كلاما عاديا وإنما يرجع إلى الصلاة، وقد دل الدليل على عدم قدح مثل هذا التكلم. توجد روايات تدلل على أن الكلام الذي يرجع إلى ترتيب أمور الصلاة مما لا يقدح ولو كان بعد الإقامة. فحينئذ احنا خرجنا عن الدعوة الأولى، الدعوة الأولى لا بحث فيها، لا يلزم التلفظ بالنية، وإنما كلامنا الآن في الدعوة الثانية، وهي أن التلفظ بالنية مكروه، وجئنا بروايات تدل على كراهة الكلام، ثم قلنا أن التلفظ بالنية من مصاديق الكلام. هنا قد يقال أن التلفظ بالنية ليس من مصاديق الكلام الذي تشير إليه الروايات التي دلت على الكراهة، لأنه مما يرجع إلى الصلاة، وتوجد روايات دلت على أن ما يرجع إلى الصلاة غير قادح. من هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم في الوسائل الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث الثامن الجزء الثامن صفحة 424. صحيحة محمد بن مسلم الجزء الثامن الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث الثامن صفحة 424. قال محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن أيوب بن نوح، محمد بن الحسن الصفار جليل القدر الشيخ الحر ينقل عنه في بصائر الدرجات. سؤال الشيخ الحر غير معاصر لصاحب بصائر درجات. فكيف نعرف الطريق من الشيخ الحر الى صاحب بصائر الدرجات؟ وين الكلام؟ واضح. هذه الكتب التي ينقل عنها الشيخ الحر، طبعا كتاب الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، قد وصلتنا بالتوافق. لكن بعض هذه الكتب التي ينقل عنها صاحب الوسائل قد يقال أنها لم تصل إلينا بالتواتر، ليست بمرتبة الكتب الأربعة. فنحتاج أن نعرف طريق الشيخ الحر إلى أصحاب هذه الكتب. هذا موجود أيضا في إحدى فوائد الجزء 30 من الوسائل. توجد طرق للشيخ الطوس للشيخ الحر، بعضها ملفقة، يعني طريق الى فلان صحيح، وتوجد طرق من فلان الى اصحاب هذه الكتب صحيح. يعني مثلا صاحب الوسائل يعبر عنه ملفقة. شنو مقصود دير بالك؟ مو التلفيق العرفي. ملفقة يعني ملفقة يعني ان الشيخ الطوسي له طريق صحيح الى صاحب بصائر الدرجات مثلا، وللشيخ الحر طرق صحيحة الى الشيخ الطوسي. فنلفق نقول للشيخ الحر طرق صحيحة الى جميع كتب الشيخ وما رواه الشيخ الطوسي، وللشيخ الطوسي طرق صحيحة او طريق صحيح الى صاحب كتاب بصائر الدرجات، فيكون طريق الشيخ الحر صحيح الى صاحب كتاب بصائر الدرجات. في موارد الاشكال ساتحدث عن هذا بالضبط. هذا لا تدري، هذا ليس ممكن ان يكون نحو من انحاء التعويض. ان شاء الله في موارد الاشكال، في موارد الاشكال ساتكلم عن ذلك. قال محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن ايوب بن نوح عن عبد الله عن عبد الله بن المغيره التحريك الصحيح المغيره. اكو كتاب لايد الله زاد املي في ضبط الاسماء، اذا لقيته اخذه خشتها. انا ما ادري مكتبتي 90% منها ايرانية، يعني ناقلها من ايران الى تركيا الى سوريا الى ما ادري موجود هنا. خشتها ضبط الاسماء، بس هو ضبط المقال اسمه ما ذكر اسمه، موجود خشتها. المغيرة عن العلاء، العلاء اذا اطلق يراد به ابن ردين وهو ثقة. عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، احنا وين؟ احنا في الاستدلال برواية تدل ان الكلام لترتيب الصلاة شنو غير قادح، واضح؟ لكي نرد على من يقول بأن التلفظ بالنية من مصاريخ الكلام، هذا محل الكلام. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام نكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيه، مختلفة فيه ناس، فأقبل إليهم أو فأميل إليه في المصدر مشيا حتى نتم. فقال نعم لا بأس به. حتى الآن ما هو كلام تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أيها الناس إني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، يعني وأنا أصلي أشوفكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، لتتمن صفوفكم أو لتتمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. أمر بإتمام الصفوف مع أن الرسول كان متقدما للصلاة. واضح؟ واضح الرواية؟ هذه الرواية يستدل بها أن الرسول مع أنه كان متصديا للصلاة فتكلم مع المسلمين بما يرجع إلى الصلاة، وهذا يعني إنما أن الكلام إذا كان راجعا للصلاة فلا يضر ولا يكون قادحا. لا، بناء على أن المعصوم لا يأتي بالمعصوم، طبعا لا بد أن نبني على ذلك. إحنا هنا نتكلم على عدم القادحية على الأقل في العبادات قدر متيقن، فأقل هذا لا كلام فيه بالنسبة إلى المعصوم. قال إذن هذه الرواية تدل على عدم قادحية الكلام إذا كان راجعا للصلاة، لكن هذا الكلام وهذا الرد مردود، هذا الاعتراض مردود، لأن الدليل مختص بما يرجع إلى الجماعة من جهة تسوية الصفوف، ولا دلالة فيه على عدم قادحية الكلام مطلقا حتى ولو لم يكن لأجل تسوية الصفوف في الجماعة. هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على عدم قادحية الكلام في الجماعة لأجل تسوية الصفوف، وهذا لا مشكلة فيه. هذه الرواية أخص من المدعى من أن أي كلام غير قادح، هذه الرواية ترجع إلى ما يرتب الصفوف في صلاة الجماعة، بل أكثر من ذلك نستطيع أن نضيف أن لا ظهور في الرواية أن كلام الرسول كان بعد الإقامة، لا ظهور في هذه الرواية. ربما يكون كان كلام الرسول قبل الإقامة وليس بعد الإقامة، ولو قلنا أنه توجد أدلة أخرى تعتبر أن الكلام لأجل تسوية الصفوف بعد الإقامة كما هو ظاهر من بعض النصوص، نقول إن ذلك مختص بصلاة الجماعة ولا لأجل تسوية الصفوف، ولا يفيد عدم قادحية الكلام مطلقا. وإلا كان من اللازم عدم الكراءة بمثل قول الإنسان لا تتكلم معي فإني في الصلاة، هذا يرجع إلى الصلاة أيضا، كلام يرجع إلى الصلاة، ولا أحد من الفقهاء يقول بأن هذا الكلام غير مكروه لأنه يرجع إلى الصلاة. فإذا مثل هذه الروايات تفيد عدم القادحية لأجل تسوية الصفوف في صلاة الجماعة، ولا تعبر عن عدم قادحية مطلق الكلام إذا كان راجعا لأجل الصلاة. وبالتالي فعموم كراهة التكلم بعد الإقامة شامل لمثل التلفظ بالنية. واضح؟ بل ندخل في الدعوة الثالثة، بل قد يكون التلفظ بالنية محرما مفسدا للعمل في بعض الموارد كالتكلم والتلفظ بالنية في صلاة الاحتياط بين الصلاة وصلاة الاحتياط. هذا المورد الدعوة الثالثة تقول ليس فقط يكره التلفظ بالنية فيه، طبعا يعني صلاة الاحتياط، بل التلفظ بالنية يكون محرما ومفسدا للعمل. لماذا؟ في صلاة الاحتياط توجد نظريتان. نظرية تقول أن صلاة الاحتياط جزء متمم للصلاة على تقدير النقص، وبناء عليه يستلزم أن التلفظ بالنية وبغيرها يكون تلفظا في أثناء الصلاة، والتلفظ في أثناء الصلاة يكون مبطلا للصلاة. ويختار ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي رحمة الله عليه يبني على أن صلاة الاحتياط، عفوا يبني أدق، يحتمل أن صلاة الاحتياط جزء متمم من الصلاة على تقدير النقص. لسنا متأكدين من النقص، وهذا يستلزم بناء على احتمال أنها جزء متمم، يستلزم أن التلفظ بالنية لصلاة الاحتياط سيكون تلفظا في أثناء الصلاة، والتلفظ في أثناء الصلاة يكون مبطلا للصلاة. مقابل نظرية أخرى يقويها صاحب العروة رحمة الله عليه، يقول صلاة يبني صاحب العروة إن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة وإن شرعت لتدارك النقص المحتمل. وحينئذ ما دام الصلاة مستقلة فالتلفظ بالنية لا مشكلة من جهته، هو يحتاط بغير ذلك لكنه يقوي الصحة. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لماذا يعتبر في ألا يؤتى بالمنافي بين الصلاة وصلاة الاحتياط؟ الاحتمال أنها جزء متمم للصلاة، وبالتالي يكون التلفظ محرما بل مفسدا لصلاة الاحتياط. واضح؟ أما إذا بنينا على أن صلاة الاحتياط ليست جزءا متمما وإنما هي صلاة مستقلة وإن شرعت لتدارك النقص المحتمل، فحينئذ الأقوى كما يقول صاحب العروة الصحة ولو تلفظ بالنية قبلها. هذه الدعوة الثالثة. طبعا خلصنا من عنده بالدعوة الثانية أنه لا على الروايات التي تتكلم عن أن التكلم في أثناء الصلاة محرم ومبطل له، هذا العلم ضرورة ما نقدر ما نتكلم فيه، هذا ضرورة أشبه شيء بالضرورة، هذا مبطل للصلاة على الأدلة التي تدل على ذلك. فهو الآن يقول التلفظ بالنية قبل صلاة الاحتياط يكون تلفظا بالكلام في أثناء الصلاة باعتبار أنها جزء متمم. واضح؟ هذه الدعوة الثالثة. مكراهية حرام. لا ما لا صاحب العروة باعتبار أنها صلاة مستقلة صلاة الاحتياط. منو قال؟ شلون تكره اثنين؟ على القاعدة يا قاعدة. قاعدة أن التلفظ بعد الإقامة. واضح الفكرة؟ بعد الإقامة. قال نشكك في ذلك. الدعوة الرابعة التي أشرت لها في الدرس الماضي أنه يستحب التلفظ بالنية في الحج. أربع دعاوى، دعوة الأولى لا يلزم التلفظ بالنية لأنها خارجة عن حقيقة النية، دعوة الثانية كراهة التلفظ بالنية في بعض الموارد كما في باب الصلاة بعد الإقامة، دعوة الثالثة حرمة التلفظ بالنية بل هي مفسدة للعمل كما في بعض الموارد على بعض الآراء كما في التلفظ بالنية قبل صلاة الاحتياط. الدعوة الرابعة مستحب التلفظ بالنية في الحج لدليل خاص. الدليل الخاص كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام واردة في الباب 16 من أبواب الإحرام الحديث الثاني الوسائل الجزء 12 صفحة 341. الباب 16 قلنا الحديث الثاني قال وبإسناده عن الحسين بن سعيد. تقول كويسين هاي رواية رقم 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد. نرجع على رواية رقم 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار. ايش تفهم من رواية رقم 2؟ من الذي يسند إلى الحسين بن سعيد؟ الصدوق. تبو زين وياي من ترجع إلى رواية رقم 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار. رواية رقم 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد. من؟ يعني الشيخ الصدوق. لا تختر بذلك، لا تختر، لا تستعجل في ذي الرواية رقم 1 في ذيها في نهايتها. ماذا قال بعد أن أكمل الرواية؟ قال ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن كذا، بعد محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، ثم قال في حديث رقم 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد. أرجع إلى ذيل الرواية رقم 1 أي شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. ومما يريح البال أن المحقق أرجع الرواية رقم 2 لمن أرجعها؟ أرجعها إلى التهري. ها؟ الرواية الرواية. هذا مصطلح الشيخ الحسن، مصطلحه لابد أن تدقق. غالبا إذا ما يوجد ذيل للرواية السابقة فيه طريق آخر ترجع إلى أصل الرواية، لكن إذا فيه ذيل ترجع إلى الذيل. واضح الفكرة؟ و إذا تريد تعب نفسك أكثر روح راجع من لا يحضر الفقيه راجع. انتبهني، شوف توجد رواية يسندها إلى الحسين بن سعيد أم لا، انتبهين لما انتبهين راجع هناك تقف فتجد التهذيب هو الذي يسند. قال وبإسنادي عن الحسين بن سعيد. بعد نحتاج بإسنادي عن الحسين بن سعيد؟ نحتاج جلولي، كلمنا وفصلنا البعض طريق شبيه. بي مشكلة لو ما بي مشكلة؟ ما بي مشكلة سندية، بي مشكلة لفظية. الطريق يوجد طريقان من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن ابن الوليد أحدهما صحيح، وطريقان من محمد بن الحسن ابن الوليد إلى الحسين بن سعيد أحدهما صحيح، وبالتالي فطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح في المشيقة وصحيح في الفهرس بناء على ان العدة لا تقل عن 3، وبعيد من مثل الشيخ الطوسي يروي عن 3 كلهم ضعاف في طبقتنا. خلصنا منا بعد هذا، حطوه بعد اصل موضوعي، حفظوه طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد لا مشكلة. عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وعنه عن حماد. هذا من العبارات العويصة على من ليس لديه مراء، تعبير صاحب الحدائق مرات يعبر يقول يقول وهذا واضح لمن جاس خلال الديار. الخلال شنو الخلال؟ درابين بالحاس إذا واحد ما عنده الفتحات بتيجي يكون عنده الفتحات واضح الفكرة. فيقول اللي يعرف مصائب الفقه يعرف ذلك. هذه واضحة لمن جاء خلال الديار لكنها ليست واضحة لغير المتمرن. شوية برول الطريق برول. لا ما أكو مشكلة لكن مرات أكو مشكلة. الحكم الشرعي يتوقف على هذا الطريق وإثباته. ما أكو مشكلة بهاي الرواية لكن أكو مرات مشكلة. شوف الطريق. وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة. شنو يعني عنه؟ عنه الظاهر تقولين. وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وعنه عن حماد يعني عنه عن عبد الله بن سنان عن حماد عبد الله بن سنان ما يروى عنه. تبينوا يا عبد الله بن سنان يروي عن الإمام الصادق مباشرة. فشنو هاي الرواية؟ هاي الرواية فيها طريقان. طريق الأول الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الطريق الثاني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد رجع إلى بداية السند عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن الإمام الصادق. يوجد طريقة. الطريق الأول شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق. الطريق الثاني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد وعنه هاي وعنه يعني وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد. حماد من؟ حماد مشترك فيها وفي طبقة واحدة والحمد لله كلاهما ثقة ولا عويص معرف من هو حماد بن عيسى الواقف الذي رجع عن الواقف وحماد بن عثمان وكلاهما ثقة عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال إذا أردت الإحرام والتمتع فقل فقل اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري إلى آخر الرواية. فقل فقل يعني تلفظ اللهم إني أريد ما أمرت به يعني النية تلفظ بها. طبعا فقل ظاهرة في الوجوب لكن لأدلة أخرى لا نقول بالوجوب وإنما نقول باستحباب التلفظ. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. يوجد مطلب آخر وأخير في هذه المقدمة من الشيخ وهو هل يلزم التلفظ هل يلزم قصد نية الوجوب أو الاستحباب أو القضاء أو التمييز أو الأداء وهل يلزم التمييز أو لا. هذا فيه دقة. احنا اشرنا اجمالا في المقدمة الى نحو الاستدلال لكن ان شاء الله سندقق اكثر هناك. لم ندقق لان الشيخ لم يورده هنا لان الشيخ اورد الدليل معتمد على مسألة استحالة اخذ قصد متعلق الامر في متعلق قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر من عدم الاستحالة. سندقق ذلك أكثر مما سبق وهذا سيأتي إن أبقاني الله. صلوا على محمد وآل محمد.